لا يجوز قصره أبدا يعني. الإمام ابن الجذر يقول: تتبعت قصر المتصل فلم أره في قراءة صحيحة ولا شذة. الإجماع على مد المتصل، وذلك قال عليه واجب المد. نعم. واجب المد لا يقصر أبدا. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا أضاءت ما حوله، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. برضو نحافظ على همس التاء، الهمس اللطيف، أضاءت ما حوله، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أولا بنورهم من جمع، وتركهم من جمع، وسبق الكلام على أحكام ميم الجمع، وتركهم في ظلمات لا يبصر. هنا بقى طبعا تنوين أتى بعده لام إدغام بغير غنة، لا يبصرون. هذه الراء الورش فيها الإيه؟ الترقيق. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ورش يرقق، ورش يرقق الراء يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم طبعا دي ايه؟ حرف غنة مشدد معروف. هذا التنوين أتى بعده باء، يبقى ايه بقى؟ إقلاب. وقلبهما ميما لدى الباء. صم بكم، أنا قلت طبعا المذهب القديم الإطباق، صم بكم إطباق الشفتين. قرأنا على بعض بعض المشايخ بالانفراج الخفيف جدا، صم بكم. نعم. بكم عمي فهم، طبعا إخفاء واضح. نعم. عمي فهم لا يرجعون، ميم الجمع وضح حكمها. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. من السماء، أولا اللام شمسية مدغمة، والمد مد متصل، مضى حكمه يعني بيان ما فيه يعني. من الذي يمد السماء ست حركات؟ ورش وحمزة. تمام كده. فيه ظلمات، قرأ ابن كثير بصلة هاء الضمير، يقرأ فيه ظلمات، عارفين ما الدليل لابن كثير؟ فيه ظلمات، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، أدي الدليل بتاعه. فيه ظلمات ورعد، قرأ خلف عن حمزة بعدم الغن، يقرأ ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات ورعد.